قالوا لو ليلة بعيد وسبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد مليني ده الإحساس وأنا هنا جنبي أغلى الناس أنا جنبي أحلى الناس وقالوا لو ليلة بعيد وسبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد مليني ده الإحساس وأنا هنا جنبي أغلى الناس جنبي أحلى الناس حبيبي الليلة تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى جوه حبني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة الحياة حبيبي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه يا ما كان نفسي قبلك بالي زمان خلاص وهحلم ليه ما انا هنا جنبي اغلى الناس جنبي احلى الناس أصدق اللي أنا فيه يا ما كان نفسي قبلك بقالي زمان خلاص وهحلم ليه ما أنا هنا جنبي أغلى الناس جنبي أحلى الناس حبيبي الليلة تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى جوه حبني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة كل ما تتحلى الحياة.